قالوا بالحب الحياة، أنا قلت آه، كل عاشق فينا مغرم له هواه. والحب إيه إن لم يكون الحب مصري؟ والفكر إيه إن لم يكون الفكر مصري؟ والعلم إيه إن لم يكون العلم مصري؟ بكرة يبتدي النهاردة. عزة الجندي، كريمة مختار. أطير أطير أطير، أفرد جناحي وطير، وسابق المشاوير، أبقى ابتسامة حب، فرحة وسكة خير. وطير أطير أطير أطير أطير، نسمة فوق السواجي تروي الأرض الشراجي، تطرح سنابل الحب يكمل بيها اشتياقي. وطير أطير أطير. وبكرة يبتدي النهاردة. النهاردة ما بنقدمش فكرة، لكن بنقدم دعوة عامة مفتوحة لكل إنسان في مصر بيرتوي من النيل وبيكبر في أحضانه، في المدن والقرى والنجوع، في العزب والكفور. سطر هنكتبه بإيدينا ونضيفه في صفحة من كتاب عزة مصر، بسمة مضيئة على وجه مصر البشوش. بنقدم دعوة عامة لفرش بساط من السندس الأخضر على كل حتة من تراب مصر، دعوة لتشجير بلدنا من أقصاها إلى أقصاها. بسيطة ومش هتكلفنا تمن أي شيء، والحمد لله عندنا اليسير الكتير: خصوبة الأرض، حنان النسمة، هدوء الشمس. كل المطلوب من أي واحد مننا إنه يزرع قدام بيته أو غيته شتلات صغيرة من كل أنواع الشجر الموجودة عندنا وعلى المراوي والترع والمصارف والجسور، نراعيها بكل الحب لغاية ما تخضر وتنمو جذورها في أحضان الأرض، ويوم بعد يوم بعد شهر يكبر الشجر ويغطي كل الأرض بالبساط السندسي الأخضر. وطبعا كلنا عارفين قد إيه الشجر مفيد للأرض الزراعية، لأنه بيساعد على تماسك التربة، ومفيد أيضا للإنسان. بعدها يصبح عندنا ثروة قومية عظيمة من الأخشاب اللي بنستوردها دلوقتي من الخارج وبتكلفنا مبالغ كبيرة. يصبح عندنا كفايتنا وزيادة من الخشب ونصدر منه بدل ما نستورد. ده شيء مش كتير علينا، ده شيء في متناول إيدينا. وكمان نزود الرئة الخضراء اللي بتمنع التلوث في الهواء، وبكده نحمي أولادنا وأهلنا. ومش بعيد على شعب الكنانة، ومش بعيد على أصل الحضارة وأم الحضارة. ويلا نبتدي. بكرة يبتدي النهاردة. مدحت زكي.